الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمقدمة الحافظ بن حجر على فتح الباري بعد حمد الله والثناء عليه وذكر الشهادتين ذكر أسانيد الكتاب، أسانيده إلى صحيح البخاري، يقول: سمعت بعض الفضلاء يقول: الأسانيد أنساب الكتب، مثل ما تقول فلان ابن فلان ابن فلان هذا نسبه، والأسانيد أنساب الكتب. فسنشرع في صحيح البخاري مباشرة، ومن أحب أن يطلع على أسانيد الحافظ بن حجر فليرجع إليها. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله، رحمه الله تعالى، آمين. باب: كيف بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال الحافظ بن حجر: قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كيف بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هكذا في رواية أبي ذر والأصيل بغير باب، وثبت في رواية غيرهما، فحكى عياض من اتبعه فيه التنوين وتركه، يعني باب كيف بدأ الوحي، بدء الوحي، وباب كيف بدء الوحي بالتنوين وعدمه. وقال الكرماني: يجوز فيه الإسكان على سبيل التعداد للأبواب، فلا يكون له إعراب. وقد اعترض على المصنف لكونه لم يفتتح الكتاب بخطبة تنبئ عن مقصوده مفتتحة بالحمد والشهادة امتثالا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، وقوله: كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء، خرجهما أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة. والجواب عن الأول: أن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه،

بعدهم في جميع الأمصار من يقول بأن الملة آية من الفاتحة ومن لا يقول ذلك، ومنها أنه راعى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلم يقدم على كلام الله ورسوله شيئا واكتفى بها عن كلام نفسه، وتعوقب بأنه كان يمكنه أن يأتي بلفظ الحمد من كلام الله تعالى. وأيضا فقد تقدم في الترجمة وهي من كلامه على الآية، وكذا ساق السند قبل لفظ الحديث. والجواب عن ذلك بأن الترجمة والسند إنما كان متقدمين لفظا لكنه متأخران تقديرا في نظره، تقديرا فيه نظر. كل هذه التماسات أعذار وبقي كلام، والأمر أقل شأنا من ذلك، الأمر سهل. الجواب الأول كافي، أن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه، هذا بدأ بالباب، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، بدأه بما يكفي عن غيره، قال قوله باب بدء الوحي، قال عياض روي بالهمزة مع سكون الدال من الابتداء وبغير همز مع ضم الدال وتشديد الواو من الظهور، يعني بدء الوحي وبغير همزة مع ضم وبغير همزة مع ضم الدال بدو الوحي وتشديد الواو من الظهور. قلت ولم أره مضبوطا في شيء من الروايات التي اتصلت لنا، إلا أنه وقع في بعضها كيف كان ابتداء الوحي، فهذا يرجح الأول وهو الذي سمعناه من أفواه المشايخ. وقد استعمل المصنف هذه العبارة كثيرا كبدء الحيض وبدء الأذان وبدء الخلق. والوحي لغة الإعلام في خفاء، والوحي أيضا الكتابة والمكتوب والبعث والإلهام والأمر والإيماء والإشارة والتصويت، والتصويت شيئا بعد شيء. وقيل أصل التفهيم وكل ما دللت به من كلام وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي. وشرعا الإعلام بالشرع، وقد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول، وقد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول منه أي الموحى، وهو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اعترض محمد بن إسماعيل التيمي على هذه الترجمة فقال لو قال كيف كان الوحي لكان أحسن، لأنه تعرض فيه لبيان كيفية الوحي لا لبيان كيفية بدء الوحي فقط. وتعقب بأن المراد من بدء الوحي حاله مع كل ما يتعلق بشأنه، أي تعلق إن كان، والله أعلم. والمعترض نفسه قال كيف كان الوحي لكان أحسن، لو قال كيف كان الواحد لكان أحسن، يعني القضية كان أحسن فقط. قوله وقول الله هو بالرفع على حذف الباب عطفا على الجملة لأن في محل رفع، وكذا على التنوين، على تنوين باب. وكذا على تنوين باب وبالجر عطفا على كيف وإثبات باب بغير تنوين. والتقدير باب معنى قول الله كذا أو الاحتجاج بقول الله كذا. ولا يصح تقدير كيفية قول الله لأن كلام الله لا يكيف، قاله عياض. ويجوز رفع قول الله على القطع وغيره. خيرا، إنا أوحينا إليك قيل قدم ذكر نوح فيها لأنه أول نبي أرسل أو أول نبي عوقب قومه، فلا يرد كون آدم أول الأنبياء مطلقا كما سيأتي بصفه. بسط القول في ذلك في الكلام على حديث الشفاعة، ومناسبة الآية للترجمة واضح من جهة أن صفة الرحمن أن صفة الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين، ومن جهة أن أول أحوال النبيين في الوحي بالرؤيا كما رواه أبو نعيم في الدلائل بإسناد الحسن عن علقمة ابن قيس صاحب ابن مسعود قال إن أول ما يؤتى الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم، ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة. نقف عند هذا، بارك الله فيكم.